بسم الله الرحمن الرحيم. 41 كتاب الشفعة. شفعة أوجك بابا كفقية بحسوي جلك تيتا كده صورة الشفعة كيا سوى جارة قديجة مديار كري أبايا مثالة كده السرقيني دبو ما أشك رابب عردة كاية دشري كان إيك شوان حصة خفروتا إيك دي حصة خفروتا إيك دي إيك بيان أبا البيري حصة دماء نهو تفرد حصة شريكة ويما ايك بياني هوت الجل بجا اف شريكة كابن اوي حصة خو نفروتي بارا خو نفروتي بوي هيا موافق السفي بازاري نتو هاري شريكة ني ابدته وحصة ديج بخورا بجنبه شفع جنا الا عرب حديثة هزار عن ابي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم في سأب رافع خديجة راضي بت مولاي فيغنبري بصلاة خديجة بت مولاتش أبايا عبد سيدك سيد دبي عبد أزكت أف عبد هدي بت مولاي بسيدي بجاء أبو رافع مولاي فيغنبري بصلاة خديجة بت وصديار فيغنبري أزكر بو عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أبو رافع هاتنك سعد كري أبي وقاص خديجة راضي بت فقال وجوته يا سعد أي سعد ابتع مش من الكرة مني بيتي هرد أودت من في دارك أو النفخانيتي أو النفخانيتي قلت سعدي فقال سعد سعدي قلت والله ما أبتاعهما أبخذيك ما أسناك فقال المسور مسوري قلت والله لتبتاعنهما أبخذيك ما إلا تدجيك شنكو أفعدت هاي تنفخن يتدف نفروتا إكي دي نفروشتا كي فقال سعد سعدي قلت بلا بس والله أبخذيك ما لا أزيدك أزيدتر على 4000 اشكر هزارة منجمة بقص أو مقطعة عن بارجة نودمة زيدي 4000 أسنودمة وصل ديارة أبا بحث الزيفي 4000 درهم الزيفي وصل ديارة. قال أبو رافع أبو رافع يقول لقد أعطيت بها 500 دينار 500 دينار يتهاتي ندان بومن أبوان هردو أودو 500 دينار زير أبقو 4000 أبنى 400 مثقال سعدي 400 مثقال بيدان أبو رافعي خدان هردو أودا قوتي 500 دينار 500 مثقال زيري يدائنا من أبوان هردو أودو ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهكذا نجبر بيبا من يقول في غنبري بوي صلاة خدي لابن تقول الجار جيران أحق بترحق هاي بساق به أتوي تشتيدا أو تشتينيزيك بخان يوي بجابة بخو ودتمن يتنفخان يتدا يعني بترتحق هاي هكذا نجبر هم بيبا ما أعطيتكها بأربعة آلاف من أبشار هزارة أبشار صد مثقال ندتا وأنا أعطى بها 500 دينار وبإنصاد دينار يتينا دان بومن مقابل إيفان هردو أودا أزدخ بخفروشن بإنصاد دينار فأعطاها إياه بجد بيجة شنكا بزر وان تمام بو أودار